وعن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر ورجال إسناده رجال الصحيح. هذا حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو فيه تحذير شديد من الربا، نوع من أنواع الربا. إذا تبايعتم أو تعطيتم، إذا تبايعتم بالعينة، العينة صورة من صور أنواع البيوع، نوع من أنواع البيوع فيه نوع ربا أو تحايل على الربا. والعلماء مختلفون في تصويرها وفي ما يدخل من أنواعها، لكن لا يكادون يختلفون على أن مما يدخل في صورة بيع العينة أن الإنسان يبيع السلعة على آخر بثمن مؤجل. مثلا يبيع سيارة على آخر بعشرة آلاف يسددها بعد سنة، ثم يعود يشتريها منه بثمانية آلاف، يشتريها منه نقدا بثمانية آلاف. فقالوا هذا تحايل على الربا، يعني أقرضه ثمانية آلاف بربح ألفين، بربح ألفين بعد سنة، هذا الربا بعينه. وسميت عين أنواع العينة لأن عين المال يرجع إلى صاحبه، السيارة تعود لصاحبها، أو لأنه يحصل بها العين وهو النقود أو غير ذلك. المهم هذه صورة من صور أنواع الربا بالتحايل، فهذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام، تحذير منه كون الإنسان يتحايل على الربا. هو لا يريد السيارة، ما يريدها، ما يريد البضاعة، ما يريد الحديد، ما يريد النحاس، ما يريد الأسهم، ما يريدها، لكن يريد النقود. وكونه يريد النقود قد لا يكون عليه حرج في هذا، لكن ينبغي أن يأتي البيوت من أبوابها فيشتري شراعا شرعيا سليما، يقبضه، يستلمه، يحوزه، ثم بعد ذلك يبيع مرة ثانية، لكن ليس على البائع الأول، لا يبيع على صاحب الأول ولا وكيله ولا من يتصل به إذا كان يريد مسألة التورق التي رخص فيها بعض أهل العلم. وقلنا إنهم أخذوها من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما الذي مر بنا، لما وجه عليه السلام الصحابي سواد بن غزية قال له بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فقالوا هذا دليل على أنك لا حرج أن تشتري سلعة لا تريدها لذاتها، لكن لتحصل على نقود، والنقود تشتري بها سلعة ثانية أو تستفيد منها بوجه من وجوه الانتفاع الأخرى. لكن ما ينبغي كما قال أهل العلم أن يكون شراؤك من نفس صاحبك الأول، لأن هذه شبهة قوية أن يكون وقع في الربا. فإذا تبايعتم بالعينة، تحذير منه عليه السلام، ويقترن بالتبايع وهي صورة من صور الربا، فكيف بالربا، كيف بالربا الصريح الذي ليس بدون أي مجاملة وبدون أي حياء يمارسه المسلمون في كل وقت هكذا عيانا، كيف به؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر أو بأذناب البقر ورضيتم بالحرث أو الزرع، هذا كناية عن الانشغال بالزراعة والحرث والصناعات، انشغال بها عما هو أخطر وأهم منها، وتركتم الجهاد في سبيل الله. الزراعة والحرث ليست ممنوعة بل مرغب فيها، وردت أحاديث ترغب في الزراعة وأنها من أطيب المكاسب كما مر بنا، الزراعة من أطيب المكاسب والصناعة كذلك. وداود عليه السلام الله سبحانه وتعالى أخبر عنه ووصف أنه كان أن يعمل سابغات وقد في السرد، فكان يصنع الدروع وينسجها ويتقنها عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود التشاغل بالحرث والصناعة عن الجهاد. أما إذا وظفت الزراعة والصناعة وظفت للجهاد وموارد للجهاد وللمجاهدين والصناعات الحربية، هذه من أفضل ما تكون الصناعات الحربية. فإذا ما في تعارض، لكن المقصود أن يصرف النظر عن الجهاد يترك، والتشاغل بالرفاهية ومجتمع رفاهية، ومنها الكلام اللي نسمعه دائما صار مجتمع المسلمين المقصود مجتمع رفاهية، هذا ما هو. الرفاهية في الجنة إن شاء الله من وفق للعمل الصالح الخالص فهي الرفاهية، أما هذه الدنيا دار النكد والكبد. الله سبحانه وتعالى يخبر عن الإنسان أنه في كبد وفي مشقة وتعب وعناء، ولا نستريح حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، وموعدنا الجنة. نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها وأن يوفقنا للأعمال الصالحة. فالحاصل أن من انشغلوا بالحرث والزرع والصناعات وتركوا الجهاد، تركوا الجهاد، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يراجعوا دينهم. قال بعض أهل العلم لما قال يراجعوا دينهم، هذا كأنه نوع أنهم ارتدوا عن الإسلام من التشديد على هذا الأمر. وردت الآثار أن ما ترك قوم الجهاد إلا سلط الله عليهم الذلة، وهذا الحاصل، هذا واقع المسلمين اليوم. مغزوون، ما يغزون أحد إلا يغزو بعضهم بعض، عادة الجاهلية الأولى، يغزو بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض، نسأل الله السلام والعافية. أما أن يغزو الكفار ويستخف بالكفار ويستهين بالكفار ويرون أنهم أذلاء أخزاهم الله، هذا للأسف ما بل نسمع خلافه، ما نسمع إلا ألفاظ التقدير والترفيع لهم وأصحاب السعادة وأصحاب الفخامة. ها يجوز تقول لصاحب الكافر أنه صاحب سعادة؟ من أين تأتيه السعادة؟ الفاسق من المسلمين لا يوصف بهذا، فكيف بالكافر؟ ولا فخامة ولا شيء من هذا القبيل ولا معالي. الله سبحانه وتعالى أذلهم وأهانهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فلذلك سلطوا علينا حتى نراجع ديننا، ومن المراجعة تصحيح المعاملات، تصحيح المعاملات والإقلاع عن الربا ظاهره وباطنه، الظاهر منه والباطن والشبهات وما غير ذلك من المعاصي التي ابتلي بها المسلمون، وأن يعودوا لعزتهم وكرامتهم. والموت حاصل حاصل، إما أن تموت بقتل الأعداء لك شاردا فارا، أو تموت وأنت مقبل غير مدبر، فتكون لك السعادة والفوز بالجنة. فنسأل الله جل جلاله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين، وبالأخص من هم أهل، نرى أنهم أهل لذلك، ولاة هذه البلاد، أن يعيدوا النظر والسياسات ليرفعوا راية الجهاد، حتى لا تبقى بأيدي الحمقى الذين لا يحسنون الجهاد ولا يضعونه في موضعه. وهذه سنة الله، إذا لم يقم ولاة الأمور بما أمرهم الله به فإن الله سبحانه وتعالى كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا لم تقوم بالجهاد قام به غيركم، لكن قد لا يقوم به على الوجه الذي ينبغي ويضر أكثر مما ينفع. لكن أنتم يا ولاة الأمر يجب عليكم المبادرة والمسارعة واتخاذ الوسائل والأسباب المادية والمعنوية والتربوية، وتجفيف منابع، ما هو الإرهاب مثل ما يقولون، بل تجفيف منابع الفسق والضلال والانهماك مع العدو والكافر، واعتباره كأنه أخ من إخواننا. أفسدوا بلاد المسلمين، داخلين راجعين كأنها بلادهم، وفود تتكرر في كل يوم، وهذه مقصد خبيث ماسوني لإفساد بلاد المسلمين، مقاصد ماسونية حتى إزالة الحواجز النفسية. ولذلك كثير من المسلمين ما يبالي، كافر مسلم كل واحد عنده، بينما كانت منظر الكافر يروع المسلم ويشمئز منه إذا رآه، إذا قيل له هذا نصراني يهودي بوذي، سبحان الله ما يقبل أن يراه. الآن صارت المسألة وسائل الإعلام وواقع الحال. فنسأل الله أن يفتح علينا جميعا، وبالأخص المسؤولين، أن يعيدوا النظر في هذه الأمور. ومن كان صاحب مؤسسة أو شركة فليتق الله وليبتعد عن التعامل معهم ديانة، وليتحمل إخوانه المسلمين مهما كان من تقصيرهم وتفريطهم يتحملهم لكلمة التوحيد التي تجمعهم يجتمع معهم بها، وأن لا يفضل التعامل مع نصراني أو يهودي أو بوذي ويبتعد عن التعامل مع إخوان المسلمين، فإنه إن شاء الله يبارك له، يبارك له في هذا ويثاب. أحسن الله إليكم.